بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أتى صلى الله عليه وسلم مزدلفة وفتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا ثم نام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يبين لنا كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. سبق لنا بيان عند إحرامه وذهابه إلى منى وخروجه من منى إلى عرفات، إلى أن خطب خطبته الشهيرة ووقوفه بعرفة إلى الانصراف، ثم ذكر هنا لما وصل إلى مزدلفة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، أول شيء بدأ به أمر المؤذن فأذن للصلاة قبل أن يحط الرحل وقبل أن يبرك الجمال، بل الإبل كانت واقفة عليها ما كان عليها من أمتعة القوم. فلما أذن وصلى المغرب أناخوا رحالهم، ثم أمر بالإقامة وصلى العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، وهذا هو الأفضل والأكمل. أن عمل كمثل فعله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وصل المزدلفة أذن وصلى جماعة المغرب، ثم صلوا بعدها العشاء ويقصرون العشاء، يصلونها ركعتين كفعله صلى الله عليه وسلم. ولم يسبح بينهما، يعني بين المغرب والعشاء، لم يصلي الراتبة بل بعد المغرب، ولم يصلي بينهما صلاة، بل صلى المغرب وصلى العشاء فقط، ثم نام صلى الله عليه وسلم. نام في المزدلفة ولم ينقل أنه قام يتهجد في ليله، بل نام كل الليل صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في نهاره طول نهاره وهو واقف يدعو ويكبر، ثم انصرف وقت الانصراف فيه شيء من التعب، فهو أراح نفسه صلى الله عليه وسلم، ويستقبل أيضا الذهاب من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكان المنحر، ومن مكان المنحر أيضا إلى البيت العتيق، ثم الطواف به، ثم الرجوع إلى مرة ثانية، فهو كلها في إجهاد. فلذلك أخذ راحته صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن ينام الحاج في ذلك حتى طلوع الفجر، أول الفجر، فعلى أول الفجر استيقظ صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته ووقف بالمشعر الحرام مستمرا يدعو ويكبر ويستغفر إلى غير ذلك. نعم. ثم نام حتى يصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عن في إحياء ليلتي العيدين شيء، وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر. نعم، أمر بالضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. فلذلك قال العلماء يجوز للضعفة من مريض أو امرأة تخشى على نفسها، أو الصبيان الذي يخشى عليهم من الازدحام، أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. فالنبي أمر بذلك حتى انصرفت سودة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين وكذلك انصرف مجموعة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا انصرف بعد منتصف الليل لا بأس به، لأن النبي أذن لها، والأفضل للقوي المستطيع أن لا ينصرف إلا قبيل طلوع الشمس، فهذا هو الأفضل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وقف يدعو ويستغفر حتى أسفر جدا، ولما أسفر جدا وقبل طلوع الشمس انصرف إلى منى صلى الله عليه وسلم. وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر. نعم، وهذا هو الأفضل، أن من أراد يتعجل فلا يتعجل قبل غروب القمر، لأنه بعد غروب القمر نتحقق أن الليل انتصف أو زاد عن النصف، وهذا هو الأفضل، لأن غروب القمر في هذه الليلة التي هي ليلة عشرة من الشهر ما يغرب إلا بعد منتصف الليل يقين، فإذا انصرف الإنسان بعد غروب الشمس تحقق أنه لم ينصرف قبل منتصف الليل، فهذا هو الأفضل والأكمل. وأمرهم مع أن الأكمل هذا بالنسبة للضعفة الذين لهم حقا، أما من أعطاه الله قوة جلد فالأولى أنه يفعل كما فعل النبي، لا ينصرف إلا إذا أسفر جدا وقبل طلوع الشمس. وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم، أمرهم أن وصلوا إلى منى أن لا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فلو رموها قبل ذلك بعد منتصف الليل فإنها تجزي، لكن الأفضل بعد طلوع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر، أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة. نعم، هذا دليل على جواز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل للحاجة، أما الأفضل فهو أن لا ينصرف إلا إذا أسفر جدا. نعم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة. نعم، هذا رأي المصنف رحمه الله أنه لا يجوز، والصحيح أنه لو رمى فإنه يجزئه ولكن ترك الأفضل. نعم، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند مشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف. نعم، قال مثل ما قال في عرفة، في عرفات قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكذلك لما وقف عند المشعر الحرام قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، فأي مكان بقي فيه من مزدلفة فهو يعتبر المشعر الحرام، لأن هذا هو المشعر. نعم، ثم سار صلى الله عليه وسلم، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والذكر والاستغفار، لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي تلك المواطن الذكر والاستغفار والتوبة والالتجاء إلى الله. ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش، وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة. نعم، النبي بعد ما ركب راحلته وبعد ما سار في طريقه إلى منى أمر ابن عباس فالتقط له 7 حصيات فقط. وكثير من الناس اليوم إذا وصلوا إلى مزدلفة جلسوا يلقطون الحصى ويأخذون كل الحصى اللي بيرمون بها اليوم وبكرة وبعد ولما ينتهون. الأفضل أن يأخذ 7 حصيات فقط، لأنه سيصل إلى منى فلا يبحث عن الحصى، يقوم بيدوب الحصى ذلك ويرميها، أما البقية يأخذها من منى أو من أي مكان. الحصى ما مزدلفة تأخذ منها حقة جمرة العقبة 7 حصيات فقط ويكفي، ولا في داعي تأخذ من هذا، الباقي تأخذ من أي مكان. ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده. نعم، مثل فعل الناس اليوم، أكثر الناس اليوم كأنهم ما جوا المزدلفة إلا لجل يأخذون الحصى، فأبدا جدهم يبحثون وكذا وجمعون ويكسر الحصى وكذا، كل هذا ما سمع السنة. خذ 7 حصيات وحطها فيك وتكفيك، الرمي يوم العيد، اليوم الثاني خذ من منى ورمي الجمرات من أي مكان يكون، إلا أنك لا تأخذ حصى تدرمي به، ما تأخذ وتروح تأخذ من الجمرة، تأخذ من مكانك من مسكنك منى وتذهب وترمي الجمرات. ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الحذف مثل حصى الحذف، فجعل ينفضهن في كفه. نعم، ولا يأخذ من الحصى الكبار مثل ما يفعل بعض الناس، يدخلون في شيء من الغلو، ربما يأخذ حصى كبير ويرمي، ولا ربما بعضهم يأخذ الشبشب ويرمي الجمرة، هذا ما هو، هي حصى صغيرة ما بين العلماء رحمهم الله قالوا ما بين حبة الحمص وحبة البندق، البندق اللي هو نوع من المكسرات مدور صغير تكون أقل منه، بينه وبين حبة الحمص، هذا هو الأفضل، يمكن تضف عليهم 3 أصابع السرع كله، ما هي بكبار، وترميها وتقول بسم الله والله أكبر، هذه سنة. ولا ينبغي للإنسان يفعل مثل ما يفعل الناس وعياذ بالله، وين رايح للشيطان ورايح لله، أنت رايح لذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى وتفعل كما فعل النبي وكما فعل إبراهيم خليل الرحمن. أما زعم الناس الشيطان أو يسمون الجمرات الشيطان، لا، هذا محل فعلها إبراهيم ونحن نفعل كما فعل، مثل ما تهاجر وسعى تهاجر بالمسعى ومثل كذا، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام نتبع سننهم، هذا هو الأفضل. فهذه كل طاعة تمشي بسكينة ووقار وذكر لله وتسبيح وتهليل، فإذا وصلت الجمرة ينبغي لك أنك أيضا بهدوء وطمأنينة ولا تضايق أحد ولا تؤذي أحد، ثم تتحرى حتى تصل إلى الحوض من شأن تتأكد أنك رميت الجمرة، ثم تذكرها بسم الله والله أكبر وتكبر عند رميها. فإذا خلصت أما جمرة العقبة فترميها ولا يحتاج أنك تقف عندها، ترميها وتذهب، لكن الجمرة الأولى والوسطى الصغرى والوسطى فمن الأفضل أنك إذا رميته تبتعد عن زحام الناس وتستقبل القبلة وتقف تدعو وتسأل الله، لأن النبي فعل هذا. وجمرة الوسطى كذلك، أما جمرة العقبة فلا يوقف عندها، وقال بعض العلماء أنه لم يقف النبي عندها لضيق المكان، لأنه يضيق على الناس والناس يؤذونه، فالنبي وقف عند الجمرة الأولى ابتعد عن الزحمة واستقبل القبلة ووقف يدعو، وكذلك عند الجمرة الوسطى ابتعد عنها وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحاج أن يفعل هذا. ولا التقطها بالليل فالتقط له 7 من حصى الخذ فجعل ينفضهن من حصى الخذ، اي مثل حصى الخذ، نعم، فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين. اللهم صل وسلم على محمد، كانه يشاهد عملنا اليوم، يقول بهكذا لما أخذ سبع حصيات أكبر من الحمص قريب، قال نعم بهذا أرموا وإياكم والغلو. والآن واقع كثير من الناس بالغلو، يأخذ حصى ويضرب الشاخص ويضرب الجمرة، أو ربما أخذ شبش وهو ضرب، هذا من الغلو والعياذ بالله، وهذا استفزاز من الشيطان. ما يبغي أنك تفعل هذا، افعل مثل ما فعل النبي، وخلك تعرف أنك في عبادة وفي ذكر وفي طاعة. نعم. ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. آمنا بالله. فلما أتى بطن محصر حرك ناقته وأسرع السير. نعم أسرع السير لما وصل إلى وادي محصر. وادي محصر هو وادي يمكن قرابة عرضه يمكن قرابة 250 متر، فهو يقطع وهو الحد الفاصل بين مزدلفة وبين منى، مزدلفة إلى وادي محصر، وهذا الوادي هو الحد الفاصل بين منى وبين مزدلفة، ليس من مزدلفة وليس من منى، فلا يجلس فيها الإنسان. مزدلفة بعد الإنسان مزدلفة إن جلس فيه ما يجزيه، وإن جلس فيه في أي منى ما يجزيه، فهو حد فاصل بين المزدلفة وبين منى. والنبي لما مر أسرع معه صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت عادته في هذه المواضع. هذه المواضع وادي محسر يقال إن هذا المكان سمي محسر لأنه حسر الفيل فيه، فيل أبرهة عندما جاء يريد أن يهدم البيت ووصل إلى ذلك الموطن برك وعجز أن يتحرك وحسر، يعني حسب ما استطاع حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فلما كان محل غضب أسرع فيه النبي، مثل ما لما دخل وهو ذاهب إلى غزوة تبوك ومر في ديار ثمود أسرع فيها صلى الله عليه وسلم، ونهى عن جلوس فيها ونهى عن شرب المياه فيها، وعن ولما عجنوا العجين من مياهها قال أطعموها الإبل، ونهاهم أن يشربوا إلا من بئر الناقة بئر واحد، وقال إن هذا مكان غضب، وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. في محل الغضب النبي ما يحب أن يجلس فيه، وإذا مر معه على طريقه مر مسرع صلى الله عليه وسلم مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لأن المكان مكان غضب والعياذ بالله. نعم. وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرفة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، والمشعر الحرام ليس منهما. وعرفة عورنا عرفة وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما، من الحرم والمشعر الحرام ليس منهما. عرنا هو عرفة، لا إن عرفة لا، هو يقصد عرنة، وادي عرنة، وادي عرنة، ولكن وادي عرنة ما هم مثل ما ذكر مصنف، وادي عرنة بينه وبين نمرة، فإن نمرة أيضا من خلفه، فهو وادي عرنة بين عرفات وبين نمرة التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى عرفات حتى زالت الشمس، ثم انتقل منها إلى عرنة وصلى فيه، ثم إلى عرفات عليه الصلاة والسلام، ولا فهي بعيدة عن المشعر الحرام بينها مسافة طويلة. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما. إيه لا هذا نظر، ما هي بين المشعر الحرام، بين المشعر الحرام بعيد أنا. منى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر. نعم محسر من داخل في حدود الحرم، والمشعر الحرام الذي مزدلفة كله داخل الحرم، وعرفة خارج حدود الحرم، ليست من الحرم، خارجة عنه. ومزدلفة حرم ومشعر. نعم. وعرنة ليست مشعر. نعم. وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. نعم. وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى. نعم. مشى عليه الصلاة والسلام مع الطريق الوسطى التي هي الآن طريق المشاة، هي طريق المشاة لأنها ذاهبة إلى الجمرة، فذهب معه معتدل على قدم لأنه ما قصد منزله، إنما صرف من مشعر الحرام وذهب إلى منى إنما قصد الجمرة، فسلك الطريق المؤدي إلى الجمرة وإن كان مسكنه على يمين ذلك، لكن بعد ما رمى الجمرة رجع إلى منزله بمنى. وسلك الطريق الوسطى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن بالنسبة إذا أتيت من عرفات وانصرفت من المزدلفة وصلت إلى منى فتحية منى رمي الجمرة مثل البيت الحرام، فتحيته الطواف، فتحية منى هي رمي الجمرة أول ما تبدأ، إذا جئت إلى منى أول ما تبدأ رمي الجمرة. وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل القبلة وهو على راحلته. إيش؟ واستقبل الجمرة. استقبل الجمرة. نعم. واستقبل الجمرة وهو على راحلته، لأنه جعل مكة القبلة على يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبب، وذلك أن الجمرة في ذلك الوقت ملتصقة بالجبل، فلما هداها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات ثم مشى صلى الله عليه وسلم استقبلها. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه رمى في ذلك المكان، جعل البيت عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني شاهد النبي يرمي على هذا الكيفية. فأتى الجمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة. نعم، مو مثل ما فرنسا يرميها جميلة، واحدة. الله أكبر، بسم الله أكبر، بيده اليمين، ولا كان يرميها مثل ما يفعل بعض الناس ربما حذف مجموعة وكذا، ما تجزي، لو رمى السبع حصيات مرة واحدة كذا ما تجزيه إلا عن حصاة واحدة، لازم يكبر سبع. يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية. نعم، لأنه لما رمى الجمرة شرع في التحلل، والتلبية إذا شرع في التحلل تنتهي، لأن لبيك إجابة للنداء الخليل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منك، فهم جاءوا وصلوا، فلما بدأوا بالتحلل انتهت التلبية. نعم. وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظله بثوبه من الحر. صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. نعم، يجوز للمحرم اتقاء الشمس، حرارة الشمس، يجوز أن تظلل المحمل أو كذلك الشمسية تستعمل هذا، والعلماء يقولون الأفضل أنه ما يجعلها فوق رأسه، يشوف خليها على قدر الشمس بحيث النبض يصل على الرأس وهي ما تكون فرة، فهذا أفضل إذا حاول الإنسان هذا خروجا من خلاف العلماء. بعض العلماء يقول لو جعل الشمسية فوق رأسه إنه يفتي، وإن كان الصحيح لا ليس كذلك، لكن قالوا الأفضل، ولا سيما في الصباح، الصباح الشمس من المشرق، إذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بساعة أو بساعة ونصف أو ساعتين، فهو يجعل الشمس المظلة على قدر الشمس والظلال يصيبه وهي ما تكون فوق رأسه، فهذا أفضل إذا أمكن. وكذلك مثلا وقت مثلا العصر يجعل جهة الشمس المظلة ويجيها الظلال وهي ما تكون فوق رأسه، فإذا فعل هذا فهو أكمل وأفضل خروجا من خلاف بعض العلماء. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه فضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قاد بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. اللهم صل وسلم عليه. نعم، فهم الناس منه قولوا هذه الكلمة أن هذه حجة الوداع، حجة، وبين للناس مناسكهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرهم في مواطن كثيرة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، توفاه الله، فإنه ما مكث بعد حجه صلى الله عليه وسلم إلا 80 يوما ثم توفاه الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كمل كل شيء، بيّن للناس كل شيء، تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ثم اختاره الله للرفيق الأعلى. وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. نعم، حذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير عن الاختلاف وأن يختلفوا فيما بينهم، وأن يرجع بعضهم يحارب بعض ويضرب بعضهم رقاب بعض، حذرهم صلى الله عليه وسلم، ولكن إرادة الله غالبة، فوقع هذا بين الصحابة فيه ولا يزال القتال مستمر بين المسلمين من حين ما وقع السيف في عثمان رضي الله عنه، بعد ذلك الفتن توالت على المسلمين بينهم مع بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، من جنى جنيته على نفسه، ما تتعلق بغيره، اللهم إلا إذا كان مرفوعا عنه كالمجنون أو الصبي، فنعم، فهذا ديته على عاقلته. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم. نعم، أنزل هؤلاء في لما نزل في منى، نعم، كان المهاجرين على يمينه عليه الصلاة والسلام والأنصار على قبله، وهو في مثل مسجد الخيف الآن، كان هذا كمسكنه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في ذلك المكان الصلوات الخمس، كل وقت كل صلاة يصليها في وقتها قصرا صلى الله عليه وسلم، الصلوات المقصورة كالظهر والعصر والعشاء يصليها في ذلك المكان. نعم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم. نعم، كان يخطب صلى الله عليه وسلم وفتح الله له أسماع الناس، فكان صوته يبلغ جميع من في منى، كل الناس يسمعونهم، كل واحد يظن أن الرسول قريب منه، وهذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتعددة، فليست غريبة، له معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذه إحداها. أنا وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. نعم، لما سمعوا ودع الناس: اللهم بلغت، اللهم فشت، اللهم فشت، لعلي لا ألقاكم بعد هذا اليوم، فهم الناس من هذا أنه وداع، فسموا حجة الوداع، وكانت حجة الوداع، ما عاش بعدها إلا 80 يوما صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا السنة أنه ينحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، ويأتيها من قبل اليد اليمنى التي هي مستمتة عليها، ثم يضع يده على شعر على جنب البعير ويأخذ بيده الكريمة الحربة ويطعنها باللبة، فإذا طعنها دفعها بيده وسقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحر 63 بيده الكريمة، وكان معه 100 بدنة، 100 بدنة التي معه، فنحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يكمل الباقي، فذبح البقية، بحر البقية علي رضي الله عنه. وقال بعض العلماء أن هذا فيه إشارة أنه نحر 63 بمقدار سنين عمره، سنية عمره، فإن عمره 63 ونحر بيده 63 بدنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه فزالوا عنها جلودها، وأمرهم أن يأخذوا من كل واحدة قطعة وتوضع الجميع في قدر وتطبخ، وشرب من المرقة فكأنه أكل منها من جميع 100 صلى الله عليه وسلم. لنا وكان عددها عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. نعم 63 وسني عمره صلى الله عليه وسلم 63. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكن، وأمره أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئا منها. نعم، لأن هذه لله، والتي لله ما يذهب منها شيء إلا لله، ما أعطى الجزار، الجزار أعطاه شيء من عنده. فهكذا الأضحية وكذلك أيضا الهدي مثل هذا، وكذلك الشيء الواجب ما يعطى الجزار أجرته منها، يعطى من خارجها، والباقي كله يصير صدقة. إذا كان شيء واحد فالإنسان يأكل منه ويهدي ويأكل الأغنياء ويعطي الجزار، لكن ما هم في من أجرته، يعطيه تبرع، ما أجرته يعطيه هي وكاملة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.